تفسير سورة التكوير، وهي مكية بلا خلاف، وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة إذا الشمس كورت بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم مثله، وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. الآيات إلى آخر السورة. قوله إذا الشمس كورت ارتفاع الشمس بفعل محذوف يفسره ما بعده على الاشتغال، وهذا عند البصريين، وأما عند الكوفيين والأخفش فهو مرتفع على الابتداء. والتكوير الجمع، وهو مأخوذ من كذلك إقامة للحجة عليكم ثم تجزون به، وذلك البعث والجزاء على الله يسير، إذ الإعادة أيسر من الابتداء. فآمنوا بالله ورسوله. الفاء هي الفصيحة الدالة على شرط مقدر، أي إذا كان الأمر هكذا فصدقوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والنور الذي أنزلنا، وهو القرآن، لأنه نور يهتدى به من ظلمة الضلال، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم، فهو مجازيكم على ذلك يوم يجمعكم ليوم الجمع. العامل في الظرف لتنبؤن، قاله النحاس، وقال غيره العامل فيه خبير، وقيل العامل فيه محذوف هو أذكر، وقال أبو البقاء العامل فيه ما دل عليه الكلام، أي تتفاوتون يوم يجمعكم. قرأ الجمهور يجمعكم بفتح الياء وضم العين، وروي عن أبي عمرو إسكانها، أي يجمعكم، ولا وجه لذلك إلا التخفيف، وإن لم يكن هذا موضعا له كما قرئ في وما يشعركم بسكون الراء، وكقول الشاعر: فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل، بإسكان باء أشرب. وقرأ زيد بن علي والشعبي ويعقوب ونصر وابن أبي إسحاق والجحدري نجمعكم بالنون، ومعنى ليوم الجمع ليوم القيامة، فإنه يجمع فيه أهل المحشر للجزاء، ويجمع فيه بين كل عامل وعمله، وبين كل نبي وأمته، وبين كل مظلوم وظالمه. ذلك يوم التغاب، يعني أن يوم القيامة هو يوم التغاب، وذلك أنه يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضا، فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل، ويغبن فيه أهل الإيمان أهل الكفر، وأهل الطاعة أهل المعصية. ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فنزلوا منازلهم التي كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا ما يوجب النار. فكأن أهل النار استبدلوا الخير بالشر، والجيد بالرديء، والنعيم بالعذاب، وأهل الجنة على العكس من ذلك. يقال: غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته، فكان النقص عليه والغلبة. كذا قال المفسرون: فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، أي من وقع منه التصديق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته. قرأ الجمهور يكفر ويدخله بالتحتية، وقرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما نكفر وندخله.

قال تخرجونهم من دياركم ما هم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع الخزرج والنضير وقريظة مع الأوس، وظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يسافكوا دماءهم، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم وهو محرم عليكم في كتابكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة قال استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل الآيات الكتاب التوراة، والتقفية الاتباع والإرداف، مأخوذة من القفا وهو مؤخر العنق، تقول استقفيته إذا جئت من خلفه، ومنه سميت قافية الشعر لأنها تتلو سائر الكلام، والمراد أن الله سبحانه أرسل على أثره رسلا جعلهم تابعين له وهم أنبياء بني إسرائيل المبعوثون من بعده. والبينات الأدلة التي ذكرها الله في آل عمران والمائدة، والتأييد التقوية. وقرأ مجاهد وابن محيص من آيدناه بالمد وهما لغتان، وروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة، والقدس الطهارة والمقدس المطهر، وقيل هو جبريل أيد الله به عيسى، ومنه قول حسان وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. قال النحاس وسمي جبريل روحا وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له من غير ولادة، وقيل القدس هو الله عز وجل وروحه جبريل، وقيل المراد بروح القدس الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى، وقيل المراد به الإنجيل، وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه أيده الله به لما فيه من القوة. وقوله بما لا تهوى أنفسكم أي بما لا يوافقها ويلائمها، وأصل الهوى الميل إلى الشيء. قال الجوهري وسمي الهوى هوى لأنه يهوي لصاحبه إلى النار. وبخهم الله سبحانه بهذا الكلام المعنون بهمزة التوبيخ فقال أفكلما جاءكم رسول منكم بما لا يوافق ما تهونه استكبرتم عن إجابته احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة. والفاء في قوله أفكلما للعطف على مقدر أي آتيناكم يا بني إسرائيل من الأنبياء ما آتيناكم، أفكلما جاءكم رسول، وفريقا منصوب بالفعل الذي بعده والفاء للتفصيل. ومن الفريق المكذبين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومن الفريق المقتولين يحيى وزكريا، والغلف جمع أغلف المراد به هنا الذي عليه غشاوة تمنع من وصول الكلام إليه، ومنه غلفت السيف أي جعلت له غلافا. قال في الكشاف هو مستعار من الأغلف الذي لم يختم كقوله قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وقيل إن الغلف جمع غلاف مثل حمار وحمر أي قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنه، وقد وعينا علما كثيرا. فرد الله عليهم ما قالوه فقال بل لعنهم الله بكفرهم. وأصل اللعن في كلام العرب الطرد والإبعاد، ومنه قول الشماخ زعرت به القضى ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين أي كالرجل المطرود، والمعنى أبعدهم الله من رحمته. وقليلا نعت لمصدر محذوف أي إيمانا قليلا ما يؤمنون وما زائدة، وصف إيمانهم بالقلة لأنهم الذين قص الله علينا من عنادهم وعجرفتهم وشدة لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصه، ومن جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقال معمر المعنى لا يؤمنون إلا قليلا مما في أيديهم ويكفرون بأكثره، وعلى هذا يكون قليلا منصوبا بنزع الخافض. وقال الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا. قال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قل ما تنبت الكراث والبصل أي لا تنبت شيئا. وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولقد آتينا موسى المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يصدق ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه يهدي قلبه للصبر والرضا بالقضاء. قال مقاتل بن حيان: يهدي قلبه عند المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لقضائه ويسترجع. وقال سعيد بن جبير: يهدي قلبه عند المصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الكلبي: هو إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر. قرأ الجمهور: يهدي بفتح الياء وكسر الدال، أي يهديه الله. وقرأ قتادة والسلمي والضحاك وأبو عبد الرحمن بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول، أي يهدى قلبه. وقرأ طلحة بن مصرف والأعرج وسعيد بن جبير وابن هرمز والأزرق: نهدي، أي نهدي قلبه بالنون. وقرأ مالك بن دينار وعمرو بن دينار وعكرمة: يهدأ بهمزة ساكنة ورفع قلبه، أي يطمئن ويسكن. والله بكل شيء عليم، أي بليغ العلم لا تخفى عليه من ذلك خافية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم، أي أعرضتم عن الطاعة، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه غير ذلك وقد فعل. وجواب الشرط محذوف والتقدير: فلا بأس على الرسول. وجملة: فإنما على رسولنا تعليل للجواب المحذوف. ثم أرشد سبحانه إلى التوحيد والتوكل فقال: الله لا إله إلا هو، أي هو المستحق للعبودية دون غيره، فوحدوه ولا تشركوا به. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يفوضوا أمورهم إليه ويعتمدوا عليه لا على غيره. وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال: سمعته يقول: بئس مطية الرجل. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أنه كره زعمه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم التغابن من أسماء يوم القيامة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه في قوله: ذلك يوم التغابن، قال: غبن أهل الجنة أهل النار. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ما أصاب من مصيبة، قال: هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يهدي قلبه، قال: يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الآيات إلى آخر السورة. قوله: يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني أنهم يعادونكم ويشغلونكم عن الخير. ويدخل في ذلك سبب النزول دخولا أوليا، وهو أن رجالا من مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا، فلم يدعهم أزواجهم ولا أولادهم، فأمر الله سبحانه بأن يحذروهم فلا يطيعوهم في شيء مما يريدونه منهم، مما فيه مخالفة لما يريده الله. والضمير في فاحذرهم يعود إلى العدو أو إلى الأزواج والأولاد، لكن لا على العموم، بل إلى المتصفين بالعداء. والطبراني والبيهقي في سننه بسند صحيح عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب لينطلق بكى شوقا وصبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس فبعث مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام، فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى آخر الآية. وأخرج ابن البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزول الآية هو ذلك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال إن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد الحرام في شهر حرام، ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال في شهر حرام، فقال الله قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة من رجب، وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب ولم يشعروا، فقتله رجل منهم، وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك، فنزلت الآية. وأخرج ابن إسحاق عنه أن سبب نزول الآية مصاب عمرو بن الحضرمي، وقد ورد من طرق كثيرة في تعيين السبب مثل ما تقدم. وقد أخرج ابن أبي داود عن عطاء بن ميسرة قال أحل القتال في الشهر الحرام في براءة في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال قتلوا المشركين كافة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه سئل عن هذه الآية فقال هذا شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام. وأخرج النحاس في نسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات منسوخة بآيات السيف في براءة فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما والفتنة أكبر من القتل قال الشرك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ولا يزالون يقاتلونكم قال كفار قريش. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله أولئك يرجون رحمة الله قال هؤلاء خيار هذه الأمة جعلهم الله أهل رجاء إنه من رجع طلب ومن خاف هرب. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه يسألونك عن الخمر والميسر الآيات. السائلون في قوله يسألونك عن الخمر هم المؤمنون كما سيأتي بيانه عند ذكر سبب نزول الآية. والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر منه خمار المرأة وكل شيء غطى شيئا فقد خمره، ومنه خمروا آنيتكم، وسمي خمرا لأنه يخمر العقل أن يغطيه ويستره. ومن ذلك الشجر الملتف يقال له الخمر بفتح الميم لأنه يغطي ما تحته ويستره، يقال منه أخمر الأرض كثر خمرها. قال الشاعر ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جوزتما خمر الطريق، أي جوزتما الوحدة. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت كما يقال قد اختمر العجين أي بلغ إدراكه، وخمر الرأي أي ترك حتى تبين فيه الوجه. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من المخامرة وهي المخالطة، وهذه المعاني الثلاثة متقاربة موجودة في الخمر لأنها تركت حتى أدركت ثم خالطت العقل فخمرت أي سترته. والخمر ماء العنب الذي غلى واشتد وقذف بالزبد، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه كما ذهب إليه الجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن عكرمة وجماعة من فقهاء الكوفة ما أسكر كثيرهم من غير خمر العنب فهو حلال أي ما دون المسكر فيه، وذهب أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ. والخلاف في ذلك مشهور، وقد أطلت الكلام على الخمر في شرحي للمنتقى فليرجع إليه. والميسر مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال يسر لي كذا إذا وجب، هو ييسر يسرا وميسرا، والياسر اللاعب بالقداح، وقد يسر ييسر قال الشاعر فأعنهم ويسر كما يسر به، وإذا هم نزلوا بضنك فانزلي. وقال الأزهري الميسر الجزور التي كانوا يتقامرون عليه سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر الجازر قال، وهذا الأصل في الياسر. ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور ياسرون لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك، وقال في الصحاح ويسر القوم الجزور إذا اجتزروها واقتسموا أعضاءها. ثم قال ويقال ياسر القوم إذا قامروا، ورجل ميسر وياسر بمعنى، والجمع أيسار. قال النابغة إني أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدمى. والمراد بالميسر في الآية قمار العرب بالأزلام. قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق. فقال مالك الميسر ميسران، ميسر اللهو وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار ما يتخابر الناس عليه، وكل ما قومر به فهو ميسر. وسيأتي البحث مطولا في هذا في سورة المائدة عند قوله إنما الخمر والميسر، قوله قل فيهما اسم كبير يعني الخمر والميسر، فاسم الخمر أي اسم تعاطيها ينشأ من فساد عقل مستعملها، فيصدر عنه ما يصدر عن فساد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات وسائر ما يجب عليه. وأما اسم الميسر أي اسم تعطيه فما ينشأ عن ذلك من الفقر وذهاب المال في غير طائل والعداوة وإيحاش الصدور. وأما منافع الخمر فربح التجارة فيها، وقيل ما يصدر عنها من الطلب والنشاط وقوة القلب وثبات الجنان وإصلاح المعدة وقوة وقد أشار شعراء العرب إلى شيء من ذلك، قال فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. وقال آخر ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنها اللقاء. وقال من أشار إلى ما فيها من المفاسد والمصالح رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما. ومنافع الميسر مصير الشيء إلى الإنسان بغير تعب ولا كد، وما يحصل من السرور والأريحية عند أن يصير له منها سهم صالح. وسهام الميسر 11 منها 7 لها فروض على عدد ما فيها من الحظوظ، الأول الفذ بفتح الفاء بعدها معجمة وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب، الثاني التوأم بفتح المثنات الفوقيات وسكون الواو وفتح الهمزات وفيه علامتان وله عليه نصيبان، الثالث الرقيب وفيه ثلاث علامات وله عليه ثلاثة أنصباء، الرابع الحلس بمهملتين الأولى مكسورة واللام ساكنة وفيه أربع علامات وله عليه أربع أنصباء، الخامس النافر بالنون والفاء والمهملة ويقال النافس بالسين المهملة مكان الراء وفيه خمس علامات وله عليه خمسة أنصباء، السادس المسبل بضم الميم وسكون المهملة وفتح الباء الموحدة وفيه ست علامات وله عليه ستة أنصباء، السابع المعلى بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة وفيه سبع علامات وله عليه سبعة أنصباء وهو أكثر السهام حظا وأعلاها قدرا فجملة ذلك 28 فردا والجزور تجعل 28 جزءا هكذا قال الأصمعي وبقي من السهام أربعة أغفالا لا فروض لها وهي المنيح بفتح الميم وكسر النون وسكون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الآيات قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي ينزهه سبحانه جميع مخلوقاته التي في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب له الملك وله الحمد يختصان به ليس لغيره منهما شيء وما كان لعباده منهما فهو من فيضه وراجع إليه وهو على كل شيء قدير لا يوجزه شيء هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أي فبعضكم كافر وبعضكم مؤمن قال الضحاك فمنكم كافر في السر مؤمن في العلانية كالمنافق ومنكم مؤمن في السر كافر في العلانية كعمار بن ياسر رضي الله عنهما ونحوه ممن أكره على الكفر وقال عطاء فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب قال الزجاج إن الله خلق الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب مع أن الله خالق الإيمان والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه لأن وجود خلاف المقدر عجز ووجود خلاف المعلوم جهل قال القرطبي وهذا أحسن الأقوال وهو الذي عليه جمهور الأمة وقدم الكافر على المؤمن لأنه الأغلب عند نزول القرآن والله بما تعملون بصير لا تخفى عليه من ذلك خافية فهو مجازيكم بأعمالكم ثم لما ذكر سبحانه خلق العالم الصغير أتباعه بخلق العالم الكبير فقال خلق السماوات والأرض بالحق منهم وإنما جاز جمع الضمير على الوجه الأول لأن العدو يطلق على الواحد والاثنين والجماعة ثم أرشدهم الله إلى التجاوز فقال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أي تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها وتتركوا التثريب عليها وتستروها فإن الله غفور رحيم بالغ المغفرة والرحمة لكم ولهم وقيل كان الرجل الذي ثبطه أزواجه وأولاده عن الهجرة إذا رأى الناس قد سبقوه إليها وفقهوا في الدين هم أن يعاقب أزواجه وأولاده فأنزل الله إن تعفوا الآية والآية تعم وإن كان السبب خاصا كما عرفناك غير مرة قال مجاهد والله ما عادوهم في الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن اتخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه ثم أخبر الله سبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي بلاء واختبار ومحنة يحملونكم على كسب الحرام ومنع حق الله فلا تطيعوهم في معصية الله والله عنده أجر عظيم لمن آثر طاعة الله وترك معصيته في محبة الله وولده ثم أمرهم سبحانه بالتقوى والطاعة فقال فاتقوا الله ما استطعتم أي ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآيات ناسخة لقوله سبحانه اتقوا الله حق تقاته ومنهم قتادة والربيع بن أنس والسدي وابن زيد وقد أوضحنا الكلام في قوله اتقوا الله حق تقاته ومعنى واسمعوا واطيعوا أي اسمعوا ما تؤمرون به واطيعوا الأوامر قال مقاتل: اسمعوا اقبلوا ما تسمعون لأنه لا فائدة في مجرد السماع، وأنفقوا خيرا لأنفسكم أي أنفقوا من أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير ولا تبخلوا بها. وقوله خيرا لأنفسكم منتصب بفعل مضمر دل عليه أنفقوا، كأنه قال: ائتوا في الإنفاق خيرا لأنفسكم، أو قدموا خيرا لها، كذا قال سيبويه وقال الكسائي والفراء: هو نعت لمصدر محذوف أي إنفاقا خيرا. وقال أبو عبيدة: هو خبر لكان المقدرة أي يكون الإنفاق خيرا لكم. وقال الكوفيون: هو منتصب على الحال، وقيل هو مفعول به لأنفقوا أي فأنفقوا خيرا. والظاهر في الآيات الإنفاق مطلقا من غير تقييد بالزكاة الواجبة، وقيل المراد زكاة الفريضة، وقيل النافلة، وقيل النفقة في الجهاد. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي ومن يوق شح نفسه فيفعل ما أمر به من الإنفاق ولا يمنعه ذلك منه، فأولئك هم الظافرون بكل خير الفائزون بكل مطلب. وقد تقدم تفسير هذه الآية: إن تقرضوا الله قرضا حسنا فتصرفون أموالكم في وجوه الخير بإخلاص نيات وطيب نفس يضاعفه لكم، فيجعل الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. وقد تقدم تفسير هذه الآية واختلاف القراء في قراءتها في سورة البقرة وسورة الحديد: ويغفر لكم أي يضم لكم إلى تلك المضاعفة غفران ذنوبكم، والله شكور حليم. يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة، ولا يعاجل من عصاه بالعقوبة. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب وما حضر لا تخفى عليه منه خافية، وهو العزيز الحكيم أي الغالب القاهر ذو الحكمة البالغة. وقال ابن الأنباري: الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء. وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد والترمذي أي بالحكمة البالغة، وقيل خلق ذلك خلقا يقينا لا ريب فيه، وقيل الباء بمعنى اللام أي خلق ذلك لإظهار الحق، وهو أن يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم رجع سبحانه إلى خلق العالم الصغير فقال: وصوركم فأحسن صوركم. قيل المراد آدم خلقه بيده كرامة له، كذا قال مقاتل. وقيل المراد جميع الخلائق وهو الظاهر، أي أنه سبحانه خلقهم في أكمل صورة وأحسن تقويم وأجمل شكل، والتصوير التخطيط والتشكيل. قرأ الجمهور فأحسن صوركم بضم الصاد، وقرأ زيد بن علي والأعمش وأبو زيد بكسرها، وإليه المصير في الدار الآخرة لا إلى غيره. يعلم ما في السماوات والأرض لا تخفى عليه من ذلك خافية، ويعلم ما تسرون وما تعلنون أي ما تخفونه وما تظهرونه، والتصريح به مع اندراجه فيما قبله لمزيد التأكيد في الوعد والوعيد. والله عليم بذات الصدور، هذه الجملة مقررة لما قبلها من شمول علمه لكل معلوم، وهي تذييلية: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل وهم كفار الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود. والخطاب لكفار العرب، فذاقوا وبال أمرهم بسبب كفرهم، والوبال الثقل والشدة. والمراد بأمرهم هنا ما وقع منهم من الكفر والمعاصي، وبالوبال ما أصيبوا به من عذاب الدنيا، ولهم عذاب أليم، وذلك في الآخرة وهو عذاب النار. والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر من العذاب في الدارين، وهو مبتدأ وخبره، بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بسبب أنهم كانت تأتيهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة. فقالوا أبشر يهدوننا؟ أي قال كل قوم منهم لرسولهم هذا القول منكرين أن يكون الرسول من جنس البشر متعجبين من ذلك، وأراد بالبشر الجنس، ولهذا قال يهدوننا فكفروا وتولوا، أي كفروا بالرسل وبما جاءوا به وأعرضوا عنهم ولم يتدبروا فيما جاءوا به. وقيل كفروا بهذا القول الذي قالوه للرسل واستغنى الله عن إيمانهم وعبادتهم. وقال مقاتل استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه من المعجزات. وقيل استغنى بسلطانه عن طاعة عباده. والله غني حميد، أي غير محتاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له، محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال والحال. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب فيقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض فيقول أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق. وقرأ أبو ذر من فاتحة التغابن 5 آيات إلى قوله وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، والعبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا، وإن العبد يعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتب له فيموت شقيا، وإن العبد يعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. كتابا يعني به التوراة جملة واحدة مفصلة محكمة، وقفينا من بعده بالرسل يعني رسولا يدعى أشميل ابن دابل، ورسولا يدعى منشبيل، ورسولا يدعى شيعاء، ورسولا يدعى حزقيل، ورسولا يدعى أرمياء وهو الخبر، ورسولا يدعى داود وهو أبو سليمان، ورسولا يدعى المسيح عيسى بن مريم. فهؤلاء الرسل ابتعثهم الله وانتخذهم من الأمة بعد موسى، فأخذنا عليهم ميثاقا غليظا أن يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أمته. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله وآتينا عيسى بن مريم البينات، قال هي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير وإبراء الأسقام، والخبر بكثير من الغيوب وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله وأيدناه قال قويناه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال روح من القدس الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال القدس الله تعالى. وأخرج عن الربيع بن أنس مثله. وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القدس الطهر. وأخرج عن السدي قال القدس البركة. وأخرج عن إسماعيل بن أبي خالد أن روح القدس جبريل. وأخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روح القدس جبريل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيد حسان بروح القدس. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله فريقا قال طائفة. وأخرج عن ابن عباس قال إنما سمي القلب لتقلبه. وأخرج الطبراني في الأوساط عنه أنه كان يقرأ قلوبنا غلف مثقلة، أي كيف نتعلم وقلوبنا غلف للحكمة، أي أوعية للحكمة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله وقالوا قلوبنا غلف مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله قلوبنا غلف قال في غطاء.